طريق بلادي وارشق الدهر فوق ترابي واستمر يا سحري استمر. حين يضحي أن يرضى لحظة الانتصار يا صحابي لا يهم المقاتل حين يضحي أن يرضى لحظة الانتصار فأرى لحظة الانتصار فأراها بعيني رفيقي لأرى لحظة الانتصار فأراها بعيني رفيقي ودم الآن خيط الشروق قاضيه الطريق بنار وانشق الدهر